صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: لواحق القياس. السائل التي تعتبر كتتمة لموضوع القياس قال: ومنه ما يدعونه مركبا، منه يعني من القياس، ومر تقسيم ذلك، وأن القياس يكون بسيطا ويكون مركبا، فإذا كان من مقدمتين فهو بسيط، إذا كان أكثر من مقدمتين حيث كان هناك نتيجة ثم جعلت النتيجة مقدمة لمقدمة أخرى أو لقياس آخر فيسمى قياسا مركبا. ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا، يعني من مجموع قضايا أو من أكثر من قياس، يعني ركب من قياسين فيكون هذا القياس مركبا. فركبنه إن ترد أن تعلمه، واقلب نتيجة به مقدمة. فركبنه يعني هذا القياس المركب، إذا أحببت يعني أن تعلم كيف يكون، نعم، اقلب النتيجة يعني نتيجة القياس الأول اجعلها مقدمة. أنت أتيت بقياس ما بين مقدمتين ونتيجة، هذه النتيجة للقياس الأول اجعلها مقدمة، نعم، لمقدمة أخرى، ثم تكون هناك نتيجة ثانية، فهذا هو القياس المركب. فركبنه إن أردت أن تعلم واقلب نتيجة به مقدمة. يلزم من تركيبها بأخرى، هذه المقدمة التي كانت نتيجة، يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرى، يعني وهكذا كل نتيجة تجعلها مقدمة وتأتي بمقدمة أخرى ثم تكون نتيجة، فوهكذا يكون. متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى، نعم، يعني قد تكون هذه النتائج متصلة أو تكون مفصولة. النتائج يعني القياس المركب ذو النتائج المتصلة الذي تذكر كل نتائجه، ذكرنا مقدمة ثم مقدمة كانت نتيجة، نذكر النتيجة ثم نجعل هذه النتيجة مقدمة ونأتي مقدمة أخرى ثم نذكر النتيجة، فهذا يسمى متصل النتائج، لأن النتائج كلها واضحة. أحيانا تطوى بعض النتائج، تطوى بعض النتائج لأنها معلومة من السياق فيسمى مفصول النتائج. قال: أقول القياس إن تركب من قضيتين سمي قياسا بسيطا، نحو العالم متغير وكل متغير حادث. نعم، النتيجة العالم حادث. وإن تركب من أكثر من قضيتين سمي قياسا مركبا، نحو النباش آخذ للمال خفية، هذه مقدمة، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده. كم قضية صار؟ ثلاث قضايا، والنتيجة النباش تقطع يده. أيضا هنا طويت إحدى القضايا، النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق، إذن النباش سارق، النباش سارق، وكل سارق تقطع يده، فالنباش تقطع يده. قال: وهذا القياس ينقسم إلى متصل النتائج إن ذكرت فيه النتيجة وجعلت مقدمة صغرى وركبت مع مقدمة كبرى وأخذت النتيجة منه وجعلت مقدمة كذلك وهلما جرى كما قال المصنف، كقولنا النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق ينتج النباش سارق، هذا قياس بسيط وهو القياس الأول. وتقول تأخذ النتيجة للقياس الأول وهي النباش سارق وكل سارق تقطع يده ينتج النباش تقطع يده، وهكذا فيما لو أتيت بمقدمات أخرى وأردت أن تأتي بقياس آخر إلى آخر ما تريد من هذا القياس المركب. وإلى مفصولها، يعني مفصول النتائج، قال متصل النتائج الذي حوى، يعني حوى إيش؟ كل النتائج يكون أو مفصولها. نعم، ممكن نجعلهم منصوبات أيضا، متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها. قال وإلى مفصولها وهو ما لم تذكر فيه النتائج كالمثال الذي سبق، كالمثال قبل هذا، يعني المثال الأول حين لم يذكر النباش سارق، قال النباش آخذ للمال خفية كل آخذ للمال خفية سارق كل سارق تقطع يده، نعم، فهنا طوى إيش؟ نتيجة القياس الأول. نعم، قال والتحقيق أنه يرجع إلى القياس البسيط، نفس هذا القياس المركب يرجع إلى القياس البسيط لأنه أقيس طويت نتائجها في الذكر، كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى مفصول النتائج، إلى مفصول النتائج. نعم، قال أنه يرجع إلى القياس البسيط لأنه أقيسة طويت نتائجها في الذكر وهي مرادة في المعنى، يعني من حيث الظاهر نرى أنه مقدمات ونتيجة واحدة، المفصول النتائج. نعم، الظاهر ما هو؟ أنه مقدمات ونتيجة واحدة، فكأنه قياس بسيط، كأنه قياس بسيط. قال وسمي الأول متصل النتائج لاتصال نتائجه بمقدماته بخلاف الثاني، حين ذكرت المقدمات وذكرت النتائج كان هناك اتصال، فنشاهد المقدمة ونرى النتيجة. نعم، فإذا هناك اتصال بين المقدمات والنتائج، بينما في الحالة الثانية حيث حذفت بعض النتائج فنرى الموضوع كأنه منفصل، ليس هناك اتصال بين هذه المقدمات ونتائجها فسمي مفصولا. القياس البسيط لا، القياس البسيط يمكن أن تذكر النتيجة، هو سبق معنا أنه أحيانا قد تحدث النتيجة لكن ليس دائما، حيث تكون معلومة واضحة، يعني أيوة حسب الحاجة، فإذا كان يعني لا تفهم النتيجة من سياق الكلام فلا بد من ذكرها، لكن إذا كانت تفهم سبق معنا أنه ربما حذفت إيش النتيجة مع مقدمات أيضا، يعني مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نعم، فأحيانا تحذف المقدمة مع النتيجة، الأصل أن تذكر النتيجة، لكن إذا كانت النتيجة معلومة فلا داعي لذكرها. نعم، ثم قال وإن بجزئي على كلي استدل، وإن بجزئي على كلي استدل، يعني بدأنا من الجزئيات لنستدل على ماذا؟ على أمر كلي، بدأنا بالجزئيات لنستدل على أمر كلي، فذا بالاستقراء عندهم عقل، يعني يسمى عند العقلاء عند المناطق الاستقراء، إذا إيش؟ بدأنا بالجزئيات لنستدل بها على الكليات. نعم. مثل قضية الحيض عند الفقهاء، قضية الحيض والنفاس أكثره وأقله، دليلها ماذا؟ الاستقراء. كيف الاستقراء؟ يعني قرروا مثلا الشافعية أن أكثر الحيض 15 يوما، سألوا امرأة وامرأة وامرأة وامرأة، إذن هذه حاضت وتلك حاضت وتلك حاضت، متى طهرت؟ فهنا بدأنا بالجزئيات، أخذنا أمرا كليا أكثر الحيض 15 يوما. إذا بدأنا بالجزئي لنستدل به على الكلي. وعكسه يعني إذا استدللنا بالكلي على الجزئي، يعني كان الأصل ما هو؟ الكل، لنستدل به على الجزئي، يدعى القياس المنطقي. وعكسه يعني إذا بدأنا بالكلي لنستدل به على الجزئي، يدعى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحققي، الذي بينته لك، الذي بينا استدلال بالكليات على الجزئيات. نعم. قلنا إيش؟ العالم متغير، هذه كلية. نعم. وكل متغير حادث، هذه أيضا كلية. فالعالم حادث، هذه جزئية، العالم حادث جزئية، استدلنا عليها بماذا؟ بكليات. العالم متغير وكل متغير حادث، استدلنا بالكلي على الجزئي، بدأنا بالكل انتهينا إلى الجزئي، فهذا يسمى القياس. وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع، يعني ايش؟ استدلنا في جزئي على جزئي، لقضية جزئية على قضية جزئية، حملنا هذا الجزئي على ذاك، يعني أعطيناه نفس الحكم. لماذا؟ لمعنى يجمع بين هذين الجزئين. ماذا يسمى؟ قال فذاك تمثيل جعل، هذا اسم عند المناطق تمثيل، عند الفقهاء، عند الأصوليين قياس، عند الأصوليين قياس، إنما عند المناطق تمثيل. وحيث جزئي على جزئي